اللي بده يجاهد واحد الابوان بيجاهدوا ابنهم عشان ياخدوه الى الكفر، يقول له برضو ان جاهدوك عشان ياخدوك مني ولا يخليكوش تؤمن بي برضو صاحبهما في الدنيا معروف. الله ده كفيل بك يا ربي سهله، انما بعايزين ان انا اسال كمان. يقول وان جاهداك، وكلمه وان جاهداك يعني جاهدوا علشان ايه؟ يعني عندهم لدد في الكفر وزعلانين قوي لابنهم مؤمن فعايزين ياخدون الكفر، يقول له برضه صاحبهما في الايه؟ شوف الارتقاءات بقى بعد الموت، بقى في الحياه لهما بر وبعد الموت لهما بر، وان كانوا كافرين بس مسكين عنك يبقى لهم ايه؟ بر، وان كانوا كافرين وعايزينك تبقى تكفر وياهم لهم ايه؟ لهم ايه؟ بر. يبقى اله ايه ده؟ اله الرحمه. ده اله الرحمه ده ما فيش كلام. يعني كان الاصول ان الناس الكفره بعد ما يسمعوا هذا الكلام سيدنا ابراهيم واحد راح بالليل كده على الباب بتاعه وحب يستضيفه بتاعه، قال له انت دينك ايه؟ فقال له دينه مش عارف مجوسي ولا فمشوا يعني وسابوا وخلاه مشي. فاوحى الله الى ابراهيم يا ابراهيم يكفر بي كذا عاما واسعه في ملكي اطعمه واسقيه واكسبه، وانت عشان حتبيته ليله عايزه غير دينه عشان خاطره؟ فسيد ابراهيم يحط ديله في اسنانه زي ما بيقولوا عندنا ويدور على مين؟ على الراجل دي لحد ما يقول له تعالى. قال له انا ما جيت لك ولا سبتني ولا كلمتنيش ومش عارف. قال له ربنا عمل فيا كده. قال له ربنا عمل فيك انت ابراهيم كده؟ قال له نعم الرب، رب يعاتب احبابه في اعدائه. ايه ده؟ ده رب ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ده رب ايه؟ فاذا البر بالاباء في الحياه، برهما بعد الموت، برهما ان كان ايه؟ كافرين، برهما مش كافرين، وان جاهداك على ان تكفر بضلك. المستشرقين بقى يقول في القران ده في تضارب. يقول له ليه بقى ان شاء الله؟ يقول لك بينما يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا ان جاهداك يعني على الاشعار، يقول في ايه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حاد الله ولو كانوا ايه؟ آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. أدي التناقض. بقول عله فيه معروف ويقول لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حد الله. أسلو غبي. ليه؟ لأنه مش عارف معطيات الأسلوب العربي. فرق بين الود وبين المعروف. اللي أمر به ربنا إيه؟ صاحبهما في الدنيا معروفا، والمعروف يؤديه الإنسان مع من يحبه ومن يبغي وحده، ويعملوا مع عدوه ومع حبيبه مش كده؟ لكن المودة لا تكون إلا مع الأحباب. فمنع إنك أنت تبقى حبه على أنه كافر، إنما جعان الجنة عيال الجنة يبقى صاحب هو في الدنيا إيه؟ معروفة. هنا بقى في حتة حينما وصلنا للوالدين الاثنين وجاب إما بلغنا عندك الكبر أحدهما أو على الحصر، في آيات تانية وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إيه؟ هو وصى بالوالدين الأب والأم، لكن الحيثية اللي ذكرها ربنا في الآية ما تجيش إلا للأم، زي الرسول ما قال أمك أمك أمك مش كده؟ قال إيه؟ وصينا الإنسان بوالديه إيه؟ إحسانا. حملته أمه إيه؟ وحمله وفصاله لا 30 شهر وبعدين 30 شهر حتى اذا بلغ اشده وهو مش عارف ايه، ما جابش سيره الاب، ما جابش حسيه للاب. حملته امه وهو ضعف القران وحمله وفصاله 30 شهر. كلمه 30 شهر دي هنتكلم فيها بعدين. فجاب الحيثيات كلها عشان مين؟ ما جابش حيثيه لمين؟ للاب. يقول له لا، ده منطق. هو حينما امر في ايات بهما معا وامر في ايات بحيثيه، هو الحيثيه في حيثيه مجمله كما ربياني، انما التربيه دي قبل ما يوجد المربى من الاب امه بتحمله، والحمل فيه مشقه وتضع والوضع فيه مشقه. دي مساله الاب ما خدش منها حاجه. ليه؟ لان المراه لما اشتكت عند القاضي الولد الاب عايز ياخد ابنه، قالت له حضرة القاضي ده هو حمله خفا يعني حمله في ظهره كده يعني حمل كفيف قوي شيت النصف للظهر، وانا حملته كرها ووضعته كرها، يعني يبقى من اللي تعب يبقى من اللي تعب. لكن الحيثية هي هنا الام ايوة المنطقية، لان الاشياء التي تتعب الام الاب ما اشتركش فيه، الحمل ما اشتركش فيه، ده وضعه شهوة مش كده ولا لا؟ لكن هي ايه حملته كرها ووضعته وبعدين قعد ترضعه مش كده؟ الله كله. لكن الاب ما جاتش فيه حيثية، قال لك لان حيثية الاب محسوسة من الابن، كل حاجة يقول لك ابوك يجيب لك ابوك يودي لك ابوك اللي ما ابوك اللي راح ابوك اللي جاب، ساعة العقل يدرك يعمل ايه ابوك كل حاجة ابوه ايه انا عايز الشيء فهم ليه جابوك الشيء فهم ليه جابوك جاب الله. يبقى اذا الحيثيات معروفة لمين؟ معروفة للاب. انما الحيثيات للام ما كانش الولد عنده وعي ولا ايه ولا ابراك يقوم ربنا يجيب لك. هتبقى بعد ما ينتقل من الابوين اللي هي القرابه بقى القريبه يوسع الدايره بقى شويه، ما هو حننه على ابويه يحننه على اشياء هي بالنسبه له وسيلتها ابويه، الاقرباء اللي من جهه الام ومن جهه مين، يبقى نقله من مين ايه من الابوين الى ايه القربى. واكد القربى حقه، القربة اللي هم من ناحية أبوه ومن ناحية مين، يبقى صعد المسألة بعد ما بقى حننه على أبوه حننه على قرابة مين، على قرابة أبوه وقرابة أمه، الحقه إيه؟ ربنا عملها حق ليه؟ قال لك لأنك لا تؤتيه إلا إذا كان عن حاجة، وإلا فإن ما كانش عن حاجة زي ما حتديله يديك يهديك وتهديك، مسألة متبادلة، فعملها ليه حق؟ أم قال لك إيه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع التكافؤ في المجتمع، ولذلك بعض فقهاء الأندلس كان إذا منع الرجل زكاة تقرب من النصاب قطع اليد يقطع يده، لكنه سرقه، قال لك مش ربنا قال عليه حقه؟ يبقى هو خد حقه. شوف شوف ازاي يعني ما دام خد حقه يبقى خده منه الرسول، انا اقطع ايده ما اقطع ايده. قال لك فقهاء الانداز كان عندهم ايه تشدد، لانهم كانوا في بلاد طرف وفي بلاد غيره، وما كانوش وضعوا المسائل كده بحزم كده، يمكن المسائل كانت ايه تسيح منهم وتتلف. واحد مثلا منذر بن سعيد يجي له الخليفه يقول له انا حلفت يمين انما رايت النبي اتي وكفر عن اليمين، فقال له سمع ثلاث سنين. قام واحد ثاني قال له الله ربنا بيقول ناس إرابة أو إلى آخره، وش معنى يعني يصوم؟ قال له أو مثل أمير المؤمنين يزجر بإطعام 10 مساكين إنه يطعم كل يوم 1000. إحنا عايزين الحاجة لكيه لتحرقه في ملاكين، شوف إزاي واخد الحكم بالروح مش بالإيه مش من النص. فقال لك لما يمنع النصاب الزكاة ده من اقطع ايده. طيب حاجه اذا كلمة حق وردت في القرآن على نوعين، حق بس كده غير موصوف، وحق موصوف بانه معلوم. لما يتكلم عن المؤمنين وفي اموالهم حق معلوم اللي هو الزكاة اللي من 2.5% العشر نصف العشر معلوم، لكن الحق الثاني اللي ما وصفوش بأن معلوم حق من يدخل في دائرة الإحسان، الإحسان انك انت تتطوع بجنس ما فرض الله أكثر مما فرض الله، اللي قال إنهم كانوا قبل ذلك إيه محسنين، كانوا قليلا من الليل وبالأسحار وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ما قالش مين ما قالش معلوم ليه، لأنه ده في مقام الإيه الإحسان اللي هو إيه الزيادة عما فرض الله من جنس ما فرض الإيه ما فرض الله. وساعة ما نقول له ده حق يجب إن اللي هيؤدي اللي يصل أو يزكي أو يعطي الماء ما يزعلش من إنها حق. قال لك ليه؟ قال لك لأن دي تأمين لك، لأنك تفهم وترى الدنيا أغيار، كان غني وبقى إيه وكان صحيح وبقى إيه وكان قدره بقى ايه عاجز. فلما اقول انه حق لك تكون تطمئن لانك تعيش في مجتمع ان دارت بك الدائره واصبحت فقيرا يبقى لك ايه؟ يبقى لك حق دي بتاع التامين حقك او تخدم، يبقى دي ليك انت ولا مش ليك؟ يبقى دي علشان عشان تجابه الحياه بايه؟ بقوه، وتجابه الحياه بغير خور وبغير ضعف، وتعلم انك وان كنت غني لما تفتقر المجتمع في حق لك. ان سبت عيالك ما عندهمش حاجه المجتمع متكفل ايه؟ متكفل بهم. يوم الانسان يعيش ايه؟ يعيش متبليق كالذين ايه؟ لو ترثوا من خلفهم ذرية ضعافا ايه؟ خافوا عليهم. يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قالت اذ ربنا يدينه ويعمل له كل شيء. نعم. وآت ذا القربى اصحاب القرابة حقه. والناس بقى اللي عندهم بقى ارتقاء او اسراء لورعهم يقول لك انا ما اديش قريب من الزكاة ابدا. ايه بالنبي قريب من الزكاة؟ انا اديله من الخالص بتاعي الزكاة ده خليه الفقير التالي. انما ادي قريب انا من الزكاة، ادي ابن عمي والتالي والثالث من الزكاة، لا اديله من ايه؟ من مالي انا، واسيب الزكاة لمين؟ الزكاة الفقير. وآت ذا القربى حقه والمسكين. مسكين هو الذي قد يملك الا ان يملك ما لا يكفيه. بعضهم يقول لك لا ده المسكين هو ما يملكش شيء والفقير هو ما يملك لكن لا يكفي. بالعكس يعني يقول له لا، انت ان كنت ذلك تناقض قول الله، لان الله قال في كتابه اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. يبقى اثبت لهم حاجه بس ما تقضيش. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل الواحد عادة ينسب إلى بلده، ابن بورسعيد، ابن السويس، ابن مش عارف ايه. انما الواحد اللي انت شايفه في الطريق ده ما فيش له حد يعني ما مش في بلده ورايع كده، او كان معاه فلوس وضاعت منه او بتاع، يبقى ايه؟ ايه ابن ايه؟ ابن سبيل. وده يعطى على اي ان شاء الله يكون ركب عربية ايه بكار، ان شاء الله يكون ذكر عربية اسمها ايه، احسن عربية اسمها ايه، ان شاء الله على فرس. ليه؟ لان هو ان كان ركب عربية بكار يمكن ما معاش عقل البنزين اللي كده ولا ايه، يمكن ما معاش يتغدى، سرقت فلوسه راحت مش عارفه. ابن السبيل ده ما تسألوش على فرس. وآت ذا القربى حقه والمسكين والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هنا بيقول ولا تبذر تبذيرا، في آية ثانية برضو في القرآن، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. بيرد بيجعل ولا تسرفوا أي في الإيتاء، أي في الإيه؟ الإيتاء. يعني لما تدي حق الزكاة يعني ما تاخدكش الأريحية كده وتلاقي عرمة الغلة كبيرة كده وعندك مش عارف تقول ادي يا واد، وبعدين يشكروك كده ويمدحوك تقول له ادي يا واد كمان، ادي يا واد كمان، وبعدين لما تروح تزعل تقول انا عملت كده ليه وانا مش عارف ايه. تقول لك ابعد نفسك عن اللوم وخلي المسألة الكلمة ما تملكتش، خليك انت اللي بعدين تملكها. انت لما يخلص منك الغلة ولا تغلى الغلة ولا بتاع تقول وانا عملت وتقعد تعمل ايه، بلاش دي. او ان دي شيء اخر ما يمنعش عن الاسراف في هذا الخير والايتاء. ولا تبذر تبذيرا مش في الاعطاء لذي القربى ولليتامى والمساكين، مش راجع لدي. قال لك لا، اعتدوني ولا تبذرش في الامور التافهه. التبذير هو الانفاق فيما ايه؟ غير مطلوب. قال لك اعتدوني ولا تبذر تبذيرا. يبقى ما هو التبذير؟ انفاق المال في غير حاجة ولا ضرورة او في غير علم. بدل ما تعمل كده بقى يعمل ايه؟ يعمل كده. هذه معنى وهذه ايه؟ هنا تبذل طبعا مأخوذة من كلمة بذر، في بذرة وفي ايه؟ بذرة تبذيرا. ايه الفرق بين الاثنين؟ هي من البذر كلها. البذر اللي احنا بنسميه ايه؟ التآمس، مش كده؟ ساعة ما يجي الراجل يبذر البرسيم او يبذر الفجل او يبذر الغلة او يبذر اي حاجة، بيمسك الكبشة من ايده ويعمل ايه؟ انصرها كده. اللي عنده دقة بقى وإيده يسميه إيده قاعدة أو إيده ميزان، يوم لما يمسك البرسيم شوف البرسيم حبه قد إيه صغير، يوم يمسك البرسيم في قبضته ويقبض ثلاث صابع على البرسيم ويمرر على الصابعين دول بس اللي يبذور، علشان هو عايز البرسيم ينبذر حبة بعد حبة، مش يجي كومة كده وما فيش لها حتة مش عارف إيه وحتة ما. لما يعمل لما يمسك الهوحة تقوم تيجي في حتة وحتة ما إيه يبقى. اللي في حتة تبقى تقيل يأكل بعض ولا ينفعش، والتاني ما بقاش فيه أهديا زي التبذير اللي بتصرف المال في غير إيه في غير حلم. لكن لما البذر بتعمله إيه؟ بتعمل كده وراء عملها في إيده كده يبقى إيده مثلا، وذلك لما تشوفه إيده ويبذر مثلا غلة وإيده تلاقي الحبة بمسافات متقاربة يقول لك ده إيده أعلى ده، لكن الثاني تلتفت تلاقي بيلطش ياخد شويه كده ويروح عليه، يوم تلاقي كومه كده طلعت وكومه ما فيهاش، الطلعه دي تحرق بعضها وقلت ما ينفعش. يبقى دي برضه إيه؟ من البذر ومن الايه؟ اثر الله كلمه التبذير هنا، التبذير يعني عمال بتدي بهجهوني كده، حته تديها اكثر من اللازم وفي غير مطلوب وتسيب المطلوب، اهدي ولا تبذر ايه؟ لا تبذر تبذيرا. ان المبذرين مش البادرين، المبذرين كانوا اخوان الشياطين. اخوان الشياطين قال ما اقول لك اخو الشياطين يعني تجمعه بالشيطان ايه اخوه ومحبه ومودة. ايه هي الشر؟ يبقى اخوان الشياطين يجمعهم بالشياطين ايه الشر. طب واللي يجمعهم بالناس التقوى؟ قال لك ما ربنا قال برضه، قال لي مريم سبتنا مريم قال لها ايه؟ يا اخت هارون. يا اخت مين؟ اخت يعني هو كثير. اين هارون ده منهم 11 جيل؟ هارون اخو موسى وسبتنا مريم، انما يا اخت هارون يعني في ايه؟ في الورع والتقوى. يبقى الاخ معناها ايه؟ يجتمع مع غيره في شيء، فان اجتمع في الشر يبقى اخوان مين؟ الشياطين، وان اجتمع في خير يبقى يا اخت هارون. زي ما انت تلاقي واحد كريم الان، شوف حاتم بقاله قد ايه تقول له يا اخا حاتم، يا اخا عنطله، يا اخا اياس، يا اخا اياس. فين اياس وفين دي؟ تقوم تقول له مجتمع معه في ايه؟ في فصله. يبقى مثلا اخوان الشياطين يعني من اجتمعوا مع الشياطين في هوايه واحده وود واحد يجمعهم وهو الشر. فان اجتمع في شيء يبقى اخوان ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي ان المبذرين كانوا ايه؟ اخوان الشياطين، مش اخوان نسب بقى، لان ده من جنس وده من ايه. ولذلك كلمه اخ تجمع مره على اخوه ومره على اخوان، فلما تريد النسب يبقى اخ واخوه. وجاء اخوه يوسف، يبقى اخوه مين دول؟ لكن إخوة اللقاء في أي مبدأ خير وراء إلى آخره يسمون إيه؟ إخوان. ولذلك إيه؟ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. وهناك قالوا فأصبحتم بنعمة الله إيه؟ إخوانا. لكن الأخوة في الدين وفي الخصال الكريمة وفي الخير قد تتسامى حتى تصير إلى مرتبة مين؟ الأخوة في الإيه؟ الاخوة في النسب. ولذلك يقول في آيات اخرى انما المؤمنون، بوصف الايمان اخوة، انما المؤمنون ايه؟ اخوة. عملهم زي اخوة مين؟ اخوة النسب. بيبقى على الاطلاق والعموم يبقوا اخوة، اللي يشترك مع واحد في شيء بيبقوا ايه؟ اخوة. خلاص. ولذلك المبذرين اخوان الشياطين، ده جمع انس وايه وجن، ما مش من الجنس حتى. لكن اذا تسامت الاخوة في اي شيء تبقى دي ايه؟ إخوة. إنما المؤمنون إخوة على الأول. طيب ولذلك القصة بتاعت غزوة بدر، غزوة بدر بقى طلع جماعة من النفير اللي طلع من مكة وجم الجماعة من المدينة والتحم الجيشين. الأسرة الواحدة كان فيها المؤمن وفيها الكافر، فالمؤمن كان جاي ويا النبي من المدينة، والكافر جاي ويا قوم المين من مكة في النفير. مثلا مصعب بن عمير ده آمن وهاجر إلى المدينة، والرسول بعثه ليعلم أهل المدينة الفكر والدين، وأخوه أبو عزيز لا يزال على كفره في مين؟ ابو عزيز اخوه. وكان مصعب ابن عمير يسموه مدلل مكه، يعني يلبس اللباس الفاخر المعطر والزينه اللي مش عارف ايه، وكانوا اغنياء قوي. ومع ذلك اثر الايمان على هذا النعيم وذهب الى المدينه، حتى راه رسول الله صلى الله عليه وسلم مره وهو لابس جلد شاه، جلد شاه ما فيش طول، عمل جلد شاه كده زي الفروه عمله اللباس. فيقوم النبي يبص له كده يقول انظروا كيف فعل الايمان باخيكم. شوف الايمان عمل ايه، كان له يسيب ايه النعيم اللي هناك ويجي قال يلبس النعيم. فلما وجدوا في اوقاع بدر مصعب بن عمير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركه، وبعدين نظر فاذا باخيه ابو عزيز قد اثره رجل من المسلمين اسمه ابو اليسر. فساعة ما شافه كده قال له يا ابا اليسر، التفت له وتلفت اخوه له اشدد على اسيرك، يعني ايه امسكه كويس هو هيفلت منك، لان امه غنيه وستفديه بمال كثير، يعني يضحك انت بقيت. فاخوه يبص له يقول له يا مصعب اهذه وصاتك باخيك؟ بقى دي الوصيه بتاعتك باخوك؟ قال له هذا اخي دونك، ادي انما المؤمنون ايه؟ ان المبذلين. طب واشمعنى المبذلين اخوان الشياطين؟ بقى للشيطان بذر. طب انت عاصي يا شيطان في ذاتك، اسرفت ليه وحبيت تعدي المعصيه الى غيرك؟ يبقى ده اسراف ولا لا؟ ان المبذرين كانوا ايه؟ اخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه ايه؟ كفورا. الشيطان لربه كفور، مش كافر بس، ده كفور لان هو كافر إيه؟ وبده يعمل ايه؟ وبده يكفر ايه؟ يكفر غيره. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها. تعرضن عن مين؟ مين اللي سبق دي؟ ما هو ذوي القربى والمسكين والسبيل. كويس كده؟ والابوين ما فيش اعراض عنهم. او ان ما اللي هياكل هو هياكله منه. اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك. الله، ما دام هو في جيل ربه ويبتغي الرحمه يبقى الاعراض مش معصيه. واما تعرضن عنهم ايه؟ ابتغاء، يبقى اذا في ربك في بالك وعايز الرحمه منه، يبقى انت مش مخالف، يبقى الاعراض مش مخالفه هنا. امال يبقى الاعراض ايه؟ قال لك ساعات يجي القريب، يجي المسكين، يجي من السبيل ويطلب مني حاجه وانا ما عنديش، فانا اخجل اواجهه بوجهي لاني ما عنديش. وفي الوقت دي بتبتغي من ربك رحمه ورزق علشان ايه؟ اما تعرضن عنهم لانك في خجل ان تواجههم بالمنع وبالموقف. فماذا يكون الموقف؟ تعمل ايه؟ انت تبتغي رحمه من ربنا، يا رب ارزقني رزقهم، يا رب ما تبقاش قدام الناس دول، يا رب اعمل لي مخرج، مثلا كده. فقل لهم قولا ميسورا. يعني برضه ما تسيبهمش كده اللي يقول لك ده مش حتى سائل عني. يقول له يا شيخ ربنا يرزقني ويرزقك. انتظر شويه كده لعل الله يعني يرسل الينا واليك مددا حالا. تقول له يعني يا اخي والله انا خجلان، انت اول مره تجيني، اول مره مش عارف ايه تجيني، انا تعمل له كنت حال الان عشان تفهمه انك ايه؟ انك ايه؟ واما تعرضن عنهم حياء ان تواجههم وليس عندك ما يسد حاجتهم، وانت في هذا الحال ترجع الى الله ان يرحمك رحمه تسعهم وتسعهم. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ايه؟ اذا فالعبادات والاعمال الصالحه ما يكفيش فيها انك انت تقول ادينا ما عنديش، ادينا ما عنديش، تقول لا برضو لك كلام، انك تقول لهم قول معروف ومغفره خير من صدقه يدفعها اليه. يمكن لما ما تكلموش يقول ده مش مستعني، ده مش عارف ايه، ده حتى ما ردش علي، ده حتى ما حطش وشه في ايه؟ في وشه، ولا انتش عارف ان هو ما حطش وشه في شيء لانه خجلان. ولذلك في كثير من المسائل

علشان يزاول حركة الحياة التي يستنكف أن يصنعها إن لم يكن مستأذن. والله لا يريد لحركة الحياة أن يتفضل الناس على الناس، بل لا بد أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بالحاجة من الناس إلى الناس. فإذا كان الحق لا يبسط على الأمر كل البسط ولا يقبض على الناس بل يبسط ويقبض، قال إيه بقى؟ إن ربك اللي ما ينقص ما عنده يعطيه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء. يقدر يعني ايه؟ يضيف. اما من قدر عليه ايه؟ رزقه. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فلينفق مما اتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. هذه النظريات الاقتصادية تضمن راحة الدنيا، لان اللي بيتعب الحياة ايه؟ بيتعب الحياة ان اللي مفضوع عليه رزقه ورزقه ده يأتيه عايز يعيش في مستوى الموسع عليه رزقه. يقول له لا، رحم الله امرأة عرفة حقها نفسك. ساعة ما تدخل كده انت وزميل لك في عمل واحد وكلاكما يتقاضى راتب 100 جنيه وانت داخل انت وهو تشتري بدلة، انت ابوك غني يعطي لك على 100 جنيه 50 جنيه من العمل، فيبقى دخلك كام؟ 150 جنيه. وانا ابي فقير بديله 30 جنيه من المرتب عايش ب 70 جنيه، يبقى مستواي الاقتصادي مش هو مستواي العمل والوظيفة معي، انا نصفك تمام. فاذا انت اشتريت مبلغ ثمن المتر 30 جنيه، الكلام الاقتصادي الدقيق الايماني ان انا اشتري مبلغ ثمنها 15 جنيه لانني مستواي اولا. لكن اللي بيفهم الدنيا ايه؟ انك انت دخلت واشتري متر ب 30 جنيه، ده انا عايز اشتري متر ب 30 جنيه، عايز يفوت على كل يوم يجيب سمك ويجيب لحمه وانا عايز. رحم الله امرأ عرفا قدر عليه رزقه فلينفق. والذي يحترم قدر الله حين يقدر الله عليه ويعيش في مستوى غير متفرد على وضعه، يقول ربنا رضيت بقدري فيه ارفعك الى قدري عندك. ولذلك كل واحد يرضى بقدر الله ويعيش كده كويس بالقدر اللي ربنا عايزه، ولا يتطلع بعينه الى ما اتى الله بعض خلقه من تعبده ويقبل قسمه الرزاق، يقول له انت رضيت بقسمتي مزه. ولذلك كل الناس اللي بالشكل ده تلتقي مستوياتهم في الحياه انتقلت ارتقاءات ايه؟ ارتقاءات عاليه. فالله يبسط الرزق لمن يشاء ليه؟ أم قال لك لان الله يريد ان يضع الانسان نفسه دائما في مقام الخلافه في الارض. الانسان خليفه في الارض ما هوش اصيل فيه. والذي يتعب الدنيا ان يظن الانسان نفسه اصيلا في الكون، نقول لا انت خليفه بس. والخيبه في كل الخيبه انك انت تنسى انك خليفه وتعمل انك ايه؟ انك اصيل. خليفه يعني ايه؟ خليفه لمن استخلف. يبقى انت موجود ممن امدك، يبقى اياك ان تختار، اياك ان تعيش في مستوى فوق المستوى الذي قدره الله قدره لك. فان اعتبرت نفسك اصيلا ضل الكون كله، كل واحد يعتبر نفسه. يوم الله يجي يبسط رزق لنا شويه ويقبض عنده شويه، وبعدين اللي مبسوط عليه يقبض عليه واللي مطلوب عليه يبسط له. ليه؟ ليدك في الانسان غرور الاستغناء عن الله. محدش يفتكر انه خلاص بمجرد الخلق استغنى عن وجهه، لا، كل وقت. الانسان لو ان الله متعه دائما بالصحه لما استمتع الكون بلذه يا رب اشفيني، لو بالغنى يا رب ارزقني. اذا اللي بيخلي الانسان مربوط بالمنعم ايه؟ ان الله كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. يبقى البسط والقبض والتضييق والى اخره، اعلموا ان له اسم. فالله لا يبسط للناس كل البسط فيعطيه كل ما يريده، ولا يقبض عليه كل القبض فيعطيه ما يكرهون، بل يعطي ذا شويه ولا ايه؟ ولا شويه، لتستقيم حركه الايه؟ لتستقيم حركه الحياه. فاذا كان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني ايه؟ يضيقه. ليه؟ انه كان بعباده خبيرا بصيرا. ليه؟ لانه لو ما عملش كده العالم لزال يحتاج، ويكتب وكل واحد منهم في شأنه يستغني بشأنه وكل واحد منهم يبقى مطلوب عليه يتمرد على الكون ويتمرد على الناس ويقعد يحسب ويقعد يحسب انما لم يعرف من القدر وغضي الصديق في وقت الله يقول له ونوسع عليك في وقت اخر واللي يختار بس يقول له ونضيق عليك في وقت اخر ليظل الكون المخلوق موصولا بالمكون الخالق ان ربك شوفوا في اسمها ربك ربك يا محمد انت اكرم الخلق ومع ذلك ليه ابسطت لك فبقيت تعطي عطاء من لا يخلق فقط وقبضت عنك فتربط على بطنك الحجر من الدور فاذا كان انت ربك عمل ويكتب يبقى الناس ما يستنكفوش ان يسمع الله معهم ايه ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولو بسط الله الرزق لعباده لبعوا في الارض ولكن ينزله بقدر ما شاء